بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله مصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثاني والمستوى الثالث والمحاضرة الثامنة بإذن الله عز وجل. نتكلم معكم اليوم بإذن الله عز وجل في باب أحكام الهدي والأضحية، وباب في أحكام العقيقة، وباب في أحكام العقيقة. الباب الأول وهو في أحكام الهدي والأضحية، ونتكلم في هذا الباب عن تعريف الهدي والأضحية وحكمة مشروعيتها، وما هو أفضل الهدي، وما الذي يجزئ والذي لا يجزئ من الأضاحي، وما هو وقت الذبح، وكيفية تقسيم الأضحية، وما الذي يفعله من أراد أن يضحي إذا دخل عليه عشر ذي الحجة. يقول المصنف حفظه الله، يقول: الهدي هو ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، وسمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها هو ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وأجمع المسلمون على مشروعيتهما، أي أجمع المسلمون على مشروعية الهدي والأضحية، فهي مشروعة بإجماع المسلمين من لدن الصحابة حتى يومنا هذا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس المستحقة للتلف. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. إذن هذا الأمر ليس قاصرا وليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يقول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهذا الأمر في جميع الملل وفي جميع الأمم السابقة أنه يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح. ولا شك أن الذبح من أعظم النسك، وإراقة الدماء من أعظم النسك التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تكلم عن أفضل الهدي أو أفضل الأضاحي أو أفضل ما يذبح لله سبحانه وتعالى. يقول: أفضل الهدي الإبل، ويلي الإبل البقر، وهذا إن أخرج كاملا، هذا إن أخرج كاملا، أما إن اشترك فيه فيكون الغنم أفضل. يقول: إن أخرج كامل لكثرة الثمن ونفع الفقراء، لكثرة الثمن للقيمة ونفع الفقراء لأنه أكثر وأوفر لحما. ثم يلي بعد الإبل والبقر يلي بعد ذلك الغنم. وسيأتي معنا بعد قليل أن الغنم أفضل من سبع البقرة أو سبع البدنة أو سبع الناقة. فالإبل والبقر أفضل من الغنم إن أخرج كاملا، إن أخرج كاملا. هذا بالنسبة لأصناف النعم، يعني بالنسبة للبقر والغنم والإبل والمعز، الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم المعز. ولكن بالنسبة لكل صنف، لكل صنف، أي أي الأصناف أفضل في البقر أو الغنم أو الإبل؟ يقول: وأفضل كل جنس أسمنه، أي أسمنه أي من جهة السمن أي الحجم وكثرة اللحم. يقول: أسمنه ثم أغلاه ثمنا، أي أقيمه. ولا شك أن عادة يكون الأقيم هو الأكمل خلقة، هو الأكمل خلقة والأكثر لحما. وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه النسك، الهدي والأضحية، وكما سيأتي معنا بعد ذلك العقيقة، كل هذه من شعائر الله سبحانه وتعالى، وتعظيم ذلك من تقوى القلوب. وكما قال الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولكن يناله التقوى منكم. بعد ذلك تكلم عن سن الأضحية أو الهدي، يقول: ولا يجزي إلا جذع الضأن وهو ما تم له 6 أشهر والثني مما سواه. والثني مما سواه، إذن بالنسبة للضأن لا يجزي إلا الجذع، والجذع هو ما تم له 6 أشهر. الثني مما سواه أي مما سوى الغنم، فيشمل الإبل ويشمل البقر ويشمل المعز. والثني من الإبل هو ما تم له 5 سنين، هو ما تم له 5 سنين. أما من البقر هو ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم 1 سنة كاملة، ما تم 1 سنة كاملة أي دخل في 2 سنين. بعد ذلك تكلم عن القدر المجزئ عن الفرد الواحد، يقول: وتجزئ الشاة في الهدي عن واحد، الشاة تجزئ عن واحد، وفي الأضحية تجزئ عن الواحد وأهل بيته. إذن بالنسبة للهدي تجزئ عن الواحد فقط، أما بالنسبة للأضحية فتجزئ عن الواحد وعن أهل بيته، أي مما يعولهم ويتكفل بمؤونتهم. وتجزئ البدن والبقرة في الهدي والأضحية عن 7، تجزئ عن 7. إذن بالنسبة للشاة تجزئ عن واحد فقط بالنسبة للهدي، أما بالنسبة للأضحية فتجزئ عن الواحد وأهل بيته. والأضحية كما معلوم أنها تجزئ عن أهل البيت، يعني إذا أضحى رب البيت تجزئ عن أهل بيته. أما البدن والبقرة فتجزئ عن 7، فإن اشترك فيها 7 تجزئ عنهم. وهذا لقول جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنا، كل 7 منا في بدنا. ويقول أبو أيوب: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، فيأكلون ويطعمون. وهل الشاة أفضل أم الاشتراك في البقرة أو البدنة؟ يقول: أن الشاة أفضل، كما ذكرنا أن الشاة أفضل من سبع البقرة أو سبع البدنة. بعد ذلك تكلم عما يجزي ولا يجزي من الأضاحي، من جهة صفة المضحى به، فنتكلمنا عن أفضل الهدي وأفضل الأضاحي، وتكلمنا عما يجزي من جهة السن وعما يجزي من جهة الاشتراك وعدمه. نتكلم هنا عن ما يجزي من جهة الصفات أو من جهة العيوب، من جهة العيوب. يقول: ولا يجزي في الهدي والأضحية إلا السليم من المرض ونقص الأعضاء ومن الهزال، سليم من المرض، سليم من نقص الأعضاء، ألا يكون ناقص ذراع أو قدم أو أذن أو نحو ذلك، وأن يكون أيضا سليما من الهزال. قد يكون الهدي أو الأضحية مجاوز للسن الذي تكلمنا عنه بالنسبة للشاة أو البقر أو المعز، فذكرنا أن الشاة 6 أشهر اللي هو الجذع، والثاني مما سواه، فقد يكون مجزئ من هذا الجانب ولكن لا يجزئ من جهة الهزال. ولا تجزئ أيضا العوراء بينة العور، لا تجزئ العوراء بينة العور، ولا العمياء ولا العجفاء، والعجفاء هي الهزيلة التي لا مخ فيها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة، لأن العرجاء لا طاقة لها على السعي ولا المرعى ونحو ذلك، وعلى هذا تكون هزيلة وضعيفة، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، أي ليست مكسورة، ليست مكسورة السن ولكن ذهبت من أصلها، ولا الجداء التي نشف ضرعها من اللبن بسبب كبر سنها. ولا تجزي أيضا المريضة البين مرضها، وهذا لحديث البراء ابن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، والعجفاء التي لا تنقي. هذا بالنسبة لما يجزي وما لا يجزي من الأضاحي، سواء من جهة العيوب، سواء من جهة السن، سواء من جهة الاشتراك وجوازه أو عدم جوازه. بعد ذلك تكلم عن وقت الذبح، يقول: وقت ذبح هدي التمتع والأضاحي بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق على الصحيح. ومن المعلوم أن آخر أيام التشريق ينتهي بصلاة العصر، ينتهي بانتهاء النهار في اليوم الثالث، اليوم 13. إذن فيبدأ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. وبعد ذلك تكلم عن تقسيم الأضحية، كيف تقسم. يقول: ويستحب أن يأكل من هديه إذا كان هدي تمتع أو قران، ومن أضحيته ويهدي أو يهدي ويتصدق أثلاثا، وهذا لقوله سبحانه وتعالى فكلوا منها وأطعموا، فكلوا منها وأطعموا. هذا بالنسبة للهدي إذا كان هدي تمتع أو هدي قران أو أضحية. ولكن جهة مسألة التقسيم على ثلاثة أو كل جزء الثلث، هذا لم يثبت فيه نص قاطع، ولكن هذا إنما هو اجتهاد من العلماء. وإن أكلها كلها هو أهل بيته فهذا جائز، ولكن الأولى أن يتصدق وأولى أن يطعم جيرانه وأصدقائه ونحو ذلك. يقول أما هدي الجبران وهو ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو عن ترك واجب، فهذا لا يأكل منه شيئا، فهذا لا يأكل منه شيئا. إذا الذي يأكل الذي يجوز الأكل منه هو هدي التمتع أو هدي القران أو الأضحية، أما هدي الجبران فلا يجوز الأكل منه، فلا يجوز الأكل منه. وكما ذكر أن هدي الجبران يكون يجب عليه بناء على فعل محظور أو ترك واجب من واجبات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج. بعد ذلك تكلم عن مسألة من أدرك عشر ذي الحجة وقد عزم على الأضحية. قول العلماء أنه لا يأخذ من شعره ولا من أثفاره شيئا، لا يأخذ من شعره ولا من أثفاره شيئا، ولا يجوز له ذلك حتى يذبح الأضحية. يقول ومن أراد أن يضحي فإنه إذا دخلت عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره ولا من أثفاره شيئا إلى ذبح الأضحية. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أثفاره شيئا حتى يضحي، فلا يأخذ من شعره ولا من أثفاره شيئا حتى يضحي. ولكن إن فعل هل عليه شيء؟ قالوا يستغفر الله عز وجل ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. ولكن هذا من أراد أن يضحي، هذا يختلف عن من كم الإحرام ومسألة الذي يأخذ من شعره وأثفاره ونحو ذلك، هذا يتعلق بالمضحي الذي في بيته أو في بلده، لا يتعلق بالحاج. إذن هذا هو مجمل أحكام الهدي والأضحية. ذكرنا تعريف الهدي، ذكرنا الحكمة من المشروعية، وذكرنا الدليل المشروعية، وذكرنا أيضا ما هي أفضل أنواع الهدي، وذكرنا أفضل أنواع الهدي من جهة النوع ومن جهة يعني من جهة كونه إبلا أو بقرا أو نحو ذلك، ومن جهة كل صنف أو كل جنس في ذاته، وذكرنا ما يجزئ وما لا يجزئ من الأضاحي سواء من جهة السن أو من جهة الاشتراك وعدمه أو من جهة العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، وذكرنا أيضا وقت الذبح، وذكرنا كيفية تقسيم هذه الأضحية وهل له أن يأكل منها أو لا، وذكرنا أيضا عما يجب أن يفعله من أدرك عشر ذي الحجة وعزم أن يضحي. بعد ذلك ننتقل معكم بإذن الله عز وجل إلى كتاب العقيقة، أحكام العقيقة. أتكلم معكم في هذا الباب عن حكم العقيقة، ما هو مقدار العقيقة من الذكر والأنثى، وما هو وقت الذبح العقيقة، وتسمية المولود، وما هي صفات العقيقة وما يجزئ فيها وما لا يجزئ. ثم بعد ذلك نتكلم عن الاهتمام بتربية الأبناء والعناية بهم. يقول المصنف العقيقة من حق الولد على والده، من حق الولد على والده، وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عق عن الحسن والحسين كما رواه أبو داود وغيره، وفعل ذلك صحابة الكرام فكانوا يذبحون عن أولادهم وفعله التابعون. إذن هذا بالنسبة لأصل مشروعية العقيقة. ما المقصود بالعقيقة؟ كما ذكر أنها حق للولد على والده، حق للولد على والده، والمقصود بها هي الذبيحة التي يذبحها عنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهذا الأمر مضطرد ومنتظم من لدن الصحابة إلى يومنا هذا وفعله التابعون. ولكن هل العقيقة، كنا قد ذكرنا أنها مشروعة بالأصل، ولكن هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب البعض إلى الوجوب واستدلوا بما رواه الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته. قال أحمد معناه مرتهن عن الشفاعة لوالديه، مرتهن عن الشفاعة لوالديه. ويقول ابن القيم إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه انعق عنه، سبب في حسن سجاياه وأخلاقه انعق عنه. وذهب البعض الآخر إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا ما صححه المصنف، أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وليس الأمر المتعلق كما ذكرنا أن ليس الأمر المتعلق بالثمن، فليس معنى مثلا أن الشاة قيمتها 1000 ريال مثلا أنه يتصدق بال1000 ريال، ولكن العبرة بالنسك وإراقة الدماء، إراقة الدماء والذبح لله عز وجل والتقرب لله عز وجل وفداء هذا الولد بهذه العقيقة. يقول المصنف: والصحيح أنها سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الأمر متعلق بإراقة الدماء والتنسك لله سبحانه وتعالى. وهي شكر الله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود، وفيها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتصدق على الفقراء وفداء للمولود. إذن هي شكر الله سبحانه وتعالى إذ رزق الأب والأم بهذا المولود، وكما أن فيها أيضا تقرب لله سبحانه وتعالى بإراقة الدماء، كما ذكرنا أن هذا من أفضل الشعائر ومن أفضل النسك لله سبحانه وتعالى، كما أن أيضا فيها تصدق الفقراء إذ يعطى الفقراء من هذا اللحم ويطعمون منه، وفيها أيضا فداء للمولود، وفيها أيضا فداء للمولود. ما هو المقدار الذي يذبح؟ هل يذبح بقرة أم يذبح بدنة أم يذبح شاة أم معز أم ما هو المقدار، وهل يختلف من الذكر إلى الأنثى أم لا؟ يقول المصنف: مقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها، وعن الأنثى شاة واحدة. وهذا الأمر فيه خلاف، فمنهم من قال أن الأنثى كالذكر، ومنهم من قال أن الأنثى شاة والذكر شاتان، ومنهم من فصل أكثر من ذلك. واستدل المصنف هنا بحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة، وعن الجارية شاة. ولكن ما هي الحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة؟ ما هي الحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة؟ يقول: الحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة أنها على النصف من أحكام الذكر، المرأة على النصف من أحكام الذكر، والنعمة على الوالد بالذكر أتم، والسرور والفرحة به أكمل، فكان الشكر عليه أكثر، فكان الشكر عليه أكثر. يقول: ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع. إذن هذا ما يتعلق بوقت ذبح العقيقة، وقت ذبح العقيقة. يقول: أنه ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته، في اليوم السابع من ولادته، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده جاز، أي يجزئ ذلك عنه، يجزئ ذلك عنه. وهذا من المسائل المهمة، لأن البعض يعتقد أنه إن فاته ذلك لا يجزئ، البعض يظن أنه إن فاته ذلك لا يجزئ، ولكن نقول أنه إن فاته السابع فمن الممكن أن يذبح في يوم 14، فإن فاته ففي اليوم 21. والبعض ذكر أنه إن فاته في اليوم 21 فلو أن يذبح في أي يوم من شاء، ولكن يعني الأقرب الله أعلم أن تحديد بالسابع والأربع عشر والواحد والعشرين هذا من باب الأفضلية، ولو ذبحه في غيره يعني في غير تلك الأيام جاز ذلك والله أعلم. والبعض يخالف أنه يقول أن السنة هي في السبع، فإن فات إن فات عن اليوم السابع ففي أي يوم كان، في أي يوم كان، وهذا يقول الإمام مالك رحمه الله. بعد ذلك الأفضل أن يسمى في هذا اليوم، البعض يعني يسمى الطفل قبل أن يولد أو بعد أن يولد، ولكن السنة والأفضل أن يسمى في اليوم السابع، أن يسمى في اليوم السابع، وهذا لما ثبت في السنن يذبح عنه يوم سابعه ويسمى، ومن سماه في يوم ولادته فلا بأس، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع. وسواء كان في السابع أو في غير السابع، الآن الذين يلدون في المستشفيات ونحو ذلك لابد أن يسمى في يوم ولادته حتى تتم الإجراءات خروج هذا الطفل أصلا، فإن لم يسمى قد لا يخرج، قد لا يخرج على هذا، قد يكون الأولى أن يسمى في يوم ولادته. ويقول المصنف أن هناك من العلماء من رجح أنه يسمى في يوم ولادته، وعلى هذا فلا ينكر على هذا ولا على ذاك، فلا ينكر على هذا ولا ذاك، فمن سماه في يوم ولادته لا ينكر عليه. ولكن كما يقول المصنف يسن ويستحب تحسين الاسم يسن، وهذا مما ينبغي التنبيه عليه. وهذا للأسف يعني لا أقول للأسف، ولكن كان قديما عند العرب كانوا يسمون بأسماء فيها غلظة كصخر وحجر وحرب، كانوا يسمون أسماء فيها غلظة، وكانوا يسمون عبيدهم بأسماء فيها لين وفيها ليونة، كما كانوا يقولون أن عبيدنا لنا وأما نحن فللأعداء، فكانوا يسمون أولادهم بأسماء فيها قوة وفيها كاسم العباس واسم الحرب حرب مثلا أو اسم صخر إلى غير هذه الأسماء التي فيها شدة. فيفضل والأفضل أن يحسن هذا الاسم وأن يكون الاسم له معنى طيب ومعنى جيد. يقول ويسن تحسين الاسم، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم فأحسنوا أسماءكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن، وحتى قد سمى أولاد علي رضي الله عنه الحسن والحسين. فانظر إلى جمال هذين الاسمين، سماهما الحسن والحسين. وكان النبي يحب الاسم الحسن ويحرم تعبيده لغير الله، ويحرم تعبيده لغير الله. كان يسمى عبد الكعبة أو عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد علي أو غير ذلك، فلا يجوز التعبد أو التعبيد إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني من أفضل الأسماء ما عبد وما حمد، ما عبد يعني ما كعبد الرحمن أو عبد الرحيم أو نحو ذلك، أما ما عبد لغير الله عز وجل فهذا لا يجوز. فلا يجوز أن نقول عبد الرسول مثلا أو عبد النبي أو عبد الكعبة أو عبد المسيح أو عبد علي أو نحو ذلك. ومن الأسامي للأسف الشائعة أيضا عبد المطلب. عبد المطلب هذا كان جد النبي وكان كافرا، فلا يجوز تسمي والله أعلم بهذا الاسم. ولكن صنفوا يعني يقول ابن حزم في اسم عبد المطلب أنه البعض أجازه لأنه من باب الإخبار، من باب الإخبار ليس من باب التسمية، ولكن التحرز عنه أولى. فإن هذا يعني عبد المطلب كان من باب الإخبار لأنه كان عبدا للمطلب، أما الآن فعبد المطلب أي عبد أنت للمطلب؟ والله أعلم. يقول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويحرم تعبيده لغير الله، كأن يسمى عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين إلى غيرها. ويقول لما ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. يقول المصنف لأنه إخبار كبني عبد الدار وعبد شمس، ليس من باب إنشاء التسمية بذلك. وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة كحنظلة ومرة والعاصي وكليب وحزن. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن، وقال صلى الله عليه وسلم إن أحب أسماءكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم وغيره. فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة، تجنب الأسماء المحرمة والمكروهة، لأن ذلك من حق الولد على والده، هذا من حق الولد على والده. ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية. بعد ذلك ينتقل إلى ما يجزئ في العقيقة. يقول من جهة الشروط، من جهة الشروط نحن تكلمنا عما يجزئ عن الذكر والأنثى، بعد ذلك تكلم عما يجزئ من جهة السن ومن جهة الصفة. فيجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من جهة السن ومن جهة الصفة، على ما ذكرنا في باب الأضحية. فيختار السليم من العيب والأمراض والكاملة أيضا في خلقتها المناسبة في سنها وسمانها، ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق أثلاثا كالأضحية. وذكرنا أن التقييد بالأثلاث ثلث للبيت وثلث الأصدقاء أو الأقارب وثلث الفقراء، هذا لم يجد في نص قاطع، وإنما والله أعلم عما أذكر اجتهادا من ابن مسعود رضي الله عنه. وذكرنا أنه إن أطعمها كلها لأهل بيته فهذا ليس فيه حرج، والأولى أن يطعم المحتاج أكثر من أن يطعم القادر. والاجتماع على الإطعام ونحو ذلك لا شك أن هذا فيه الفضل العظيم، وإطعام الطعام هذا قد حث عليه الشارع حثا شديدا. يقول وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة لأنها فدية عن النفس، فلا تقبل التشريك، ولم يرد فيها تشريك حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. إذن ليست العقيقة توافق الأضحية في جميع الأحكام، وإنما توافقها من جهة السن والصفة، أما من جهة الإشراك ونحوه فتختلف عنه. تختلف عن الأضحية وتختلف عن الهدي. ذكرنا في الأضحية وذكرنا في الهدي أنه يجوز الاشتراك فيها في الإبل بقر يجوز الاشتراك فيها إلى سبعة. أما في العقيقة فلا يجوز الاشتراك فيها. فإن ذبح بدنة أو بقرة فلا يجوز الاشتراك فيها وإنما يخرجها كاملة. فإن لم يستطع أن يأتي ببدنة أو بقرة فيأتي بالشاة والشاة أفضل. يقول وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه. فاحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه فإنه ينشأ على ما عوده المربي. يقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه ومن شب على شيء شاب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد أن يكون حريصا على ابنه ولا بد أن يكون حريصا على تربيته وليعلم أنه مسؤول عنه يوم القيامة. فلا بد أن يعتني بأخلاقه وليعلم أن هذا من كسبه. هذا الغلام من كسبه. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ومنها ولد صالح يدعو له. وإن كان هذا الولد فاسقا أو عاصيا وكان هذا لخلل في التربية ونحو ذلك فإنك تحمل أوزاره يوم القيامة ويتعلق برقبتك يوم القيامة لأنك لم تحسن تربيته ولم تحسن تسيره على المنهج الصحيح. يقول فيصب عليه في كبره تلافي ذلك. ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشأوا عليها. فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء. ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة. فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر وامتلأ بها غالب البيوت إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فيجب الحذر من ذلك كما ذكرنا أن هذا الولد أو هذه البنت إنما هي مسؤولة منك أمام الله عز وجل. فيجب عليك أن تصرف عنها ما يفسدها بشتى الطرق وأن تيسر لها سبل الخير وأن تيسر لها سبل الوسائل الصحيحة والتعليمية المنضبطة لأنك في النهاية مسؤول عن هذا الغلام يوم القيامة أمام الله عز وجل. كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة. ليس الهدف أن يعني لا يجب عليك أن تحفظ ابنك القرآن ولكن يجب عليك أن تحبب القرآن لابنك. لا يجب عليك أن هناك فروض متعينة على الولد يجب أن تعلمها إياه وهناك أمور يجب أن يكون ابنك هذا يعني يستطيع أن يسد فرض الكفاية للأمة في المجالات المتعددة التي هي يعني الأمة في أشد الحاجة وفي أمس الحاجة لها. يقول وبالجملة يجب على ولد الطفل المتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته. وبهذا نكون قد انتهينا من باب العقيقة. ذكرنا فيه يعني ما هي العقيقة وذكرنا دليل مشروعيتها وذكرنا أيضا حكم العقيقة وهل هي واجبة أم سنة مؤكدة وذكرنا ما يجزئ في هذه العقيقة من جهة ما يجزئ للذكر والأنثى ومن جهة السن والصفة ومن جهة الاشتراك وغيره وذكرنا ما هي الحكمة في التفريق بين الذكر والأنثى في هذه المسألة وذكرنا أيضا وقت الذبح ووقت تسمية المولود وحكم تحسين الاسم ولابد أن يحسن اسم المولود قدر المستطاع وختم الباب بالعناية بالولد وبتربية الولد. ولنعلم جميعا أننا مسؤولون أمام الله عز وجل عن هذه الولاد وهذا الجيل الناشئ ويجب علينا أن نجنبه كل جوانب الفساد قدر المستطاع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. هذا والله عز وجل أعلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يعني السائل يقول وقت الأضحية هل بعد عودة الإمام إلى بيته أم من عاد إلى بيته يذبح ولا يهمه في الإمام إن ذبح أو لا؟ نقول بالنسبة لوقت الذبح الوقت المجزئ في الذبح يقول علماء أنه يعني هناك من قسم هل من يذبح هذا معذور أم غير معذور. قالوا إن كان معذورا فهذا يذبح بعد مضي مقدار أو وقت الصلاة. يعني إن كان وقت الصلاة أو قدر الصلاة ربع ساعة مثلا في هذه الحالة لهذا